كان دائما يزرع فيهم الهمة العالية. أنا أعطيك مثالا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من سفر، في أثناء رجوع دخل على رجل أعرابي، فلما دخل على الأعرابي فنزل إحدى أعرابي، هذا الأعرابي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوضع للضيف عادة، يعني شوية تمر شوية لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قادم ماشي، قال للأعرابي إذا أتيت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة سائر فعادة. دائما الأعراب يكون عندهم شغل يجيبهم المدينة، إما على الواحد يأتي يشتري ولا يصلي جمعة ولا فعلا. ما مضى وقت إلا فالأعرابي جاء المدينة، دخل المدينة ثم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي بعد موضع الضيافة، قال له سلي، يعني أطلب مني شيئا أعطيك إياه سلي. طبعا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول لك أطلب مني شيئا، هذا فرصة لا تتكرر في حياتك، ولازم تطلب منه شيئا لا يطلب من غيرك. يعني ما تقول له أعطني مثلا 50 دينار، أعطني 50 درهم، هذا طلب من أي واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أطلب من شيء يسوى، قل يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن تدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، أسألك أن تدعو الله أن يجعلني مثلا تاجرا كبيرا حتى ما أحتاج إلى أحد. الرجل ماذا قال؟ شوف الفرق بالهمم عند الناس. لذلك أقول لك يا ولدي بنتي خذ همتك عالية، انظر فوق. قال أسألك دابة أركبها، أعطني حمار بس أتنقل عليها. هذه أي واحد يعطيك إياها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه دابة، سلني، اطلب مني شيئا يسوى سلني. قال أسألك كلبا يحرس غنمي، أعطوه كلب يحرس غنمي، سلني. كأنه يقول لك أرفع همتك شوي سلني. فسكت الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أعجبك أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ تعجب الصحابة أول مرة يسمعون عجوز بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ إيش قصة العجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه، أراد ينتقل من مكان إلى مكان، قالت أصابتهم ظلمة، فقال قوم موسى لموسى: إن يوسف النبي الذي قبلك أخذ علينا العهد ألا ننتقل من هذا المكان حتى نحفر قبره ونخرج معك. قال موسى: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز منا، ما يعرفه إلا عجوز. يا طيب وين العجوز؟ فإذا بهم ينادون إليه عجوزا تدب دبيبا، يا الله تقدر تمشي. جاءت وقفت بين يدي موسى، قال لها موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ قالت: لا أدلك عليه، ما بقى أحد من كبار السن إلا مات له عجوز باقية. قالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني سبلي، أنا عندي طلب تعطيني إياه أدلك أعطيك المعلومة. قال: وما سبلك؟ ظن موسى أنها تقول: تعطيني بيتا، تعطيني طعاما، تملأ بيتي مثلا مالا. قالت: سبلي مرافقتك في الجنة. ما كانت تدخل الجنة، لا، هذه همتها أعلى، هذه تبغى تكون مع الأنبياء في الجنة. أنت إيش قدمتي حتى تكونين مع الأنبياء؟ لكن همة عالية. ما كانت بس أدخل الجنة، لا، أنا همتي عالية، أبغى أكون مرافقة للأنبياء في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك. يعني مرافقة الأنبياء في الجنة، إيش الطلب العظيم؟ وأنت إيش قدمتي؟ غيرك يقدم انها ربما تبذل روحها، تنفق اموالها، تقوم الليل تصومها، وانت عشان معلومه الجنه مع الانبياء بعد. فكان موسى استعظم ذلك، فاوحى الله اليه ان اعطها سؤلها، هذه بستان ما دام عندها همه العاليه، اعطها الله كريم، اعطها سؤلها. قال موسى: لك سؤلك يا الله، اوحى لي خلاص، انت رابطه الانبياء في الجنه. فدلتهم على موضع ماء وقالت: انزحوا هذا الماء، انقلوا، فنقلوا الماء من مكان. ثم قالت: احفروا، فحفروا واخرجوا يوسف عليه السلام ومضوا به معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الرجل، يقول: خل همتك عاليه، خل همتك عاليه، انت يا ابني اذا دخلت الى مكان اجعل همتك عاليه دائما، انت يا بنتي دخلت مكان انت رايت الناس يربون اولادهم، اجعل همتك عاليه في عيالك. انا قبل كم يوم ألقيت محاضرة في جدة، بعدين الإخوة عندهم في المسجد واحد يختم القرآن، ظننا يبدأ بيجي لطالب الجامعة،

في خلال أربعة أشهر هذول اشتغلنا البيت، وبديت كنت منزل 18 ساعة واشتغلنا البيت كله الحمد لله قصير بليت بدك إياه سبع صناعي بس ضايع. يعني صرت تشتغل مبلط وكهربائي وطالب كل شيء ما شاء الله الحمد لله إلي عشر خلاص بالليل أي واحد يدخل الدار أول ما يدخل واو ما شاء الله الحمد لله يا شيخ حسيت طعم النجاح إنك كثير توادف والبيت طلع كيف كيف شيخ ما شاء الحين أنت أي وش تخصصك إيش تخصصك أنا ميكانيك عام إن شاء الله في الجيش ما شاء الله أي سنة سنة ثانية بس قاطع ثالثة 71 سنة ما شاء الله ما شاء الله يوفقك يستحق الجائزة ولا عادي يشتغل مبلط عادي كلنا اشتغلنا مبلطين يعني ما يبدأ لا لا لا صراحة يا مصطفى عادي تجربة عادية يقول الله بدنا ننقل هيك يا زلمة وبعدين فبلطت البيت أنا وخالي وخلصت ال شو يعني ايه عشان ميكانيكي الله يحفظكم ويبارك فيكم ويحفظ الأردن وأهلها من كل سوء أسأل الله أن يحفظ الأردن من كل شر وأن يديم عليكم ألفة قلوبكم ونزقنا وإياكم التوفيق وأنا ترى يا جماعة ودي والله إني أسلم عليكم كلكم شو اسمك يا ولدي